الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا هو المجلس السابع من مجالس القراءة في صحيح الإمام البخاري في يوم السبت 28 من شهر صفر عام 36 و400 بعد الألف، موافق للعشرين الشهر الثاني عشر عام 14 بعد الألفين، من باب صلاة الليل. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري، قال رحمه الله: باب صلاة الليل. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي زيد عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فآب إليه ناس فصلوا وراءه. الاحتجار هو اتخاذ حجرة داخل المسجد، يعني تجعل الحصير مكان تلفه هكذا كأنك تقول لأحد يدخل. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن نضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى سمعته أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهنا ضابط فقهي: كل صلاة شرعت بالجماعة فأداؤها في المسجد أفضل، أو أداؤها حيث شرع أفضل، مثل صلاة التراويح قيام الليل في رمضان، أو الكسوف والخسوف، وصلاة الاستسقاء ونحو ذلك. فما دام فيها جماعة فالأفضل أداؤها في الجماعة. بل قال جمع من أهل العلم إن ما شرع جماعة لا يجوز أداؤها فردا إلا أن يكون مشروعا، يعني مثلا الكسوف ما شرع أن يصليها الإنسان على انفراد، لو طافته صلاة الكسوف يدعو ويستغفر. وهكذا صلاة الاستسقاء ما شرع فرادا. نعم. باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن، قال أنس رضي الله عنه: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات ومقاعد، فصلينا وراءه قعودا. ثم قال لما سلم: إنما جعل الإمام المؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، أقول ربنا ولك الحمد. قد يقول القائل: ما مناسبة باب صلاة الليل جعله مقدمة في ذكر صفة الصلاة؟ لأنه رحمه الله قدم صلاة الليل ليؤكد على أن صلاة الليل جهرية، الأصل في الصلوات الليلية الجهرية. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى والناس سمعوا قراءته فصلوا وراءه، فالأصل في صلاة الليل الجهرية، والأصل في صلاة النهار السرية إلا ما شرعت له الجماعة، كالجمعة والعيدين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال خض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدة صلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. في الروايات الواو ثابتة ربنا ولك الحمد، وحينئذ تكون الواو هذه واو الحال أي يا ربنا أنت نناديك ولك الحمد. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة كما هو معلوم. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أبو اليمان والحكم بن عتيبة وشعيب هو ابن الليث ابن سعد وأبو الزناد وعبد الله بن ذكوان والأعرج وعبد الرحمن بن هرمز وأبو هريرة وعبد الرحمن بن صخ التوسي رضي الله تعالى عنه. وقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا الحديث رواه البخاري وليس في شيء من رواياته رواية فإذا قرأ فانصت، وإنما فيه فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حتى لو كان هذه الرواية موجودة في صحيح مسلم فهي رواية صحيحة ولكن مقصورة في غير الفاتحة. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. يرفع يديه حذو من كبيه هكذا مستقبلا بالكف الا قبلة هكذا يعني او الى الاذنين هكذا. نعم. باب رفع اليدين اذا كبر واذا ركع واذا رفع. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاه رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سميع الله من حمده ولا يفعل ذلك في السجود. لا يفعل في ذلك في السجود هذه الرواية ثابتة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في خبر النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في سنن النسائي أنه كان يفعل ذلك في سجوده أيضا فذاك منسوخ. نعم. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمد فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من الركوع. وهذه رواية ابن عمر مؤكدة أنه لا يرفع رأسه ولا حين يرفع رأسه من السجود، يعني لا يرفع يديه. نعم. باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. قال حدثنا عياش قال السجود ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. أبو حميد هو صحابي واسمه أبو حميد الساعدي، أبو حميد الساعدي الذي جاء وصلى أمام 5 من الصحابة وكان أصغر القوم، وقال ألا أصلي، ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إنك لجريء، ففعل فأقروه على ذلك. لا. باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل بالصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الضهمان عن أيوب موسى بن عقبة مختصرا. هنا رفع اليدين إذا قام من الركعتين، بعض الناس فهم من كلمة قام أن المراد بالقومة هنا أي وقت القيام، وهذا خطأ، لأن إذا تأتي بمعنى الوقت وتأتي بمعنى الانتهاء منه، فهنا إذا قام من الركعتين أي بعدما قام من الركعتين، وهذا مثل قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة، أي بعد نيتكم للصلاة، بعد مرادكم الصلاة لا بد أن تتوضأوا، أما قبل ذلك لا يلزمكم. وهنا الحديث واضح، مثل لما تقول إذا جاء زيد فأكرمه، فلا يمكن إكرام الزيد إلا بعد مجيئه، إذا قام من الركعتين ترفع اليدين، وأما ما وليس في الجلوس رفع اليدين، رفع اليدين كله صفاته في حال القيام، سواء عند تكبيرة الإحرام، عند إرادة الهوي للركوع، عند رفع الرأس من الركوع، عند القيام من الركعتين يعني من التشهد. ولا بد أن نتذكر أن أصل الصلاة شرعت إيش؟ ثنائية ركعتين، شرعت ثنائية ركعتين، فإذا كان الأمر كذلك فتكبيرة الإحرام لازمة للركعتين، ولأن ما بعد الركعتين متصلة بالأوليين فلا يقال أنها تكبيرة الإحرام، ولكن يبقى رفع اليدين على أصله كأنه مبدوء من جديد. نعم. باب وضع اليمنى على اليسرى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي. هنا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول أبو حميد الساعدي صحابي مشهور اختلف في اسمه، قيل اسمه المنذر ابن سعد، وقيل ابن مالك، وقيل اسمه عبد الرحمن، وقيل عمرو، شهد أحدا وما بعدها، وعاش إلى أول خلافة يزيد 60، روى له الجماعة. الشاهد أن في اختلاف في اسمه، لكن كنيته أبو حميد الساعدي. وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا الحديث واضح، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. الذراع وين الذراع الآن؟ هذا الذراع لاحظ، فإذا أراد الإنسان يضع اليمنى على الذراع بهذه الطريقة لا يمكن إلا على الصدر، ما يمكن يكون على السرة هكذا، صعب. نعم. وهذا أكبر دليل على أن الوضع يكون على الصدر خلافا لما اختاره الحنفية وبعض الحنابلة. نعم. قال رحمه الله: باب الخشوع في الصلاة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم وراء ظهري. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن بشار وبين مالك مفاوز. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندا قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، والله إني لأراكم من بعدي، وربما قال: من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. وهذا دليل صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الطمأنينة في الركوع والسجود، إذن هو واجب، الطمأنينة واجب في الصلاة، نعم، في الركوع والسجود وغيرها. باب ما يقول بعد التكبير. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا لا يخالف ما جاء من دعاء الاستفتاح، وإنما المراد كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني من القرآن، يعني أول شيء يقرأون من القرآن الحمد لله رب العالمين، وليس معناه أنهم لا يستفتحون بسبحانك اللهم وبحمدك أو بوجهت وجهي، نعم، يفتحون الصلاة يعني القراءة. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو زرع قال حدثنا ابو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة اسكاتة، قال: احسب. وقال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، اسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: اقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث حديث ابي هريره فيه ان دعاء الاستفتاح يكون قبل البدء بالحمد لله رب العالمين، وانما قدم البخاري رحمه الله حديث انس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لبيان الصلاة، يعني القراءة في الصلاة، نعم. باب. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنة، حتى لو اجتزأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار، حتى قلت: أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة، قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنه قال: من خشيش أو خشاش. نعم، ما وجه الإيراد هذا الحديث في باب ما يقول بعد التكبير؟ باب يعني من نفس النوع الأول، وهو ما يقول بعد التكبير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع، ليس فيه شاهد إلا أن البخاري أراد جواز إطالة القيام فقط، ولكن القيام لا يكون إلا مع القراءة، هذا مراده رحمه الله، مو قيام صمات، ما في شيء اسمه قيام صمات، قيام مع القراءة، نعم. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو اجتزأت عليها، الجزة اللي هي القطع، لو اشترأته يعني إيه؟ هذا اشترأته هذا خطأ لو اجتزأته. نعم كان نسخة لو اشترأته فيه نسخة اشترأت ممكن من الجر. نعم نعم يعني لو أردت أن أمد يدي متجرئا بحتى بيوسف اللي قلنا ممكن تقول لنا هو يقول ماذا أنه داخل المدينة هو لا بد يكون داخل المدينة عشان كذا احنا قلنا يعني ما يصلح أن يكون الوادي الوادي داخل في وسط المدينة انت رحت المدينة يا أبو يوسف طيب لا وادي بطحان إلى الآن هو جزء من وادي العقيق نعم وادي العقيق خارج مكان الخندق في نهر بن حجر يكون في وسط هذا بطحان نعم يكون عن ابن سعد في وسط المدينة طيب وأنه متصل بالبخيل هذا نعرفه ولكن طيب اقرا ان الاثير يقول بطحان فتح البث اسم وادي المدينه البطحانيون منسوبون اليه واكثرهم يضمون الباء ولعله الاصح ابن رجب في فتح الباري قال بطحان احد اوديه المدينه المشهوره وهي ثلاثه بطحان والعقيق وقلع بطحان يقول اهل الحديث بضم اوله وسكون ثانيه وقيل بفتح اوله وان اللغه يقولون بفتح اوله وكسر ثانيه وانه لا يجوز فيه غير ذلك المقصود انه في داخل المدينه ابن حجر في الفتح يقول بطحان بضم اوله وسكون ثانيه اسم وادي بالمدينه ونقل عن ابن سعد قوله كانت دار كثير من الصف قبلة المصلى اليدين وهي تطل على بطن البطحان الوادي الذي في وسط المدينه يعني إذا كان المقصود بالمدينة المدينة اللي احنا نعرفها فالبطحان خارج المدينة ما أدري كيف قالوا في وسط المدينة يمكن يقصدون المدينة ككل يعني ما بين عير إلى إذا إذا حسبوا ما بين عير إلى أحد فلا شك أنه وسط المدينة لكن ليست في وسط المدينة التي كان يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإشكال لا زال قائما على كل حال الذي يظهر أنه يقرأ تقرأ العبارة إلى بطحان أي أرض منبطحة ما يمكن إزالة الإشكال إلا بها نعم باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحقن بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بما كنتم تعرفون ذلك قال بدرا بلحيته هذا فيه دلالة أنهم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام فهو يقرأ لحيته تتحرك وتضطرب فيدركون أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ وهذا فيه جواز النظر وفي الحديث الأول رأيت جهنم إذا النظر نعم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد لا. قول التابعي حدثنا البراء وهو غير كذوب هذا يعتبر يعني بيان تعديل من التابعي لشيخه وقوله غير كذوب ليس معناها أنه يعني يكذب الصحابة ليس هذا مراده يعني الصواب أن يحمل على لغة أهل الحجاز أي وهو لا يخطئ حينما يحدث فيكون ضابطاً لما يحدث لأنه يعني ضبط ما حفظه نعم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عطاء بن يسار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال إني أريد الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. هذا فيه دلالة أن ثمار الجنة لا تفنى. وهنا سؤال: إذا كانت ثمار الجنة لا تفنى حتى لو جي بها إلى الدنيا، كل ما تأكل يخرج مكانها شيء، فأين ذهب كبش إبراهيم؟ ها ها، ما في إلا هذا. إما أحد أمرين: إما أن يقال أنه بعدما نحره رفع، وإما أن يقال إنه كان مخلوقا من الله عز وجل وليس من الجنة، وهذا أقرب. لكن يشكل عليه بعض الروايات قال فجيء له بكبش من الجنة، لكن هذه الرواية فيها نظر، لأن في القرآن فديناه بالذبح عظيم، ما ذكر المكان. واضح؟ قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فؤاد قال حدثنا هلال بن علي عن انس بن مالك انه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فاشار بيديه قبلة المسجد ثم قال قد رايت الان منذ صليت لكم الصلاه الجنه والنار ممثلتين في قبلتي هذا الجدار فلم ارك اليوم في الخير والشر ثلاثه. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. هذا الحديث فيه دلالة أنه لو كان في قبلة المسجد مثلا الشبابيك والناس يرون المارة والخارجين والداخلين، هذا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، ولكن لا يتعمده الإنسان. نعم. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابي عروبه قال حدثنا قتاده ان انس بن مالك حدثهم انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم. اشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك او لتخطفن ابصارهم. يعني في فرق بين هذا الباب والباب اللي قبله، وش الفرق؟ هذا النظر للسماء وذاك نظر للامام. النظر للإمام حاجة، والنظر للسماء ليس بحاجة، بل الإنسان يظهر الذل والعبودية لله عز وجل فلا يرفع بصره إلى السماء. علي بن عبد الله من هو؟ المديني. ويحيى بن سعيد هو القطان البصري، وابن أبي عروبة هو سعيد بن أبي عروبة، وقتادة وابن دعامة السدوسي أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الالتفات في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام قال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأن بجاميتي. الالتفات في الصلاة يكون التفات بالعين فهذا مكروه، أو التفات بالرأس فهذا مكروه إلا لحاجة، وأما الالتفات الكلي بحيث أن الإنسان يتغير عن القبلة فهذا مبطل للصلاة، فصار الالتفاتات مكروه ومحرم إلا لحاجة وهو بالرأس ومبطل الصلاة. نعم. باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. فقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخلن احد قبل وجهه في الصلاه. رواه موسى بن عقبه وابن ابي رضوان عن نافع. يعني ليس له متابع. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن قيل عن مشاهد قال اخبرني انس انه قال بينما المسلمون في صلاه الفجر في صلاه الفجر لم يفجعهم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجره عائشه فنظر اليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكص ابو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف وظن انه يريد الخروج وهم المسلمون ان يفتتنوا في صلاته فاشار اليهم اتموا صلاتكم فاخى الستر وتوفي من اخر ذلك اليوم. كان هذا يوم الاثنين. والشاهد فيه هل يلتفت لامر ينزل به؟ الجواب نعم. يجوز الالتفات للحاجه. يعني بالراس. يعني بالراس دون تغيير القبله. يعني ينظر هكذا أو ينظر هكذا هذا يجوز للحاجة. نعم. لو كان الإمام يصلي فسمع صوتا من يمينه ولم يفهم المراد يلتفت ينظر ما الذي حصل أو ما الذي يريده الرجل. نعم. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. لله دار. البخاري رحمه الله حكى علي حاش قد ألف في وجوب القراءة جزءا سماه جزء القراءة خلف الإمام من أنفع الكتب في الاستدلال بأقوال السلف وأفعالهم رضوان الله تعالى عليه. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوان قال حدثنا عبد الملك بن عبيد عن جابر بن سمرة أنه قال شكى أهل الكوفة ساعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا انه لا يحسن يصلي فارسل اليه فقال يا ابا اسحاق ان هؤلاء يزعمون ان يعني اهل الكوفه من زمان ما يعجبهم احد. سعد بن ابي وقاص احد عشر المبشرين بالجنه مو عاجبهم. عمار بن ياسر ابو اسحاق مو عاجبهم. ايش يبون بعد؟ الله المستعان. نعم. فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخدم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. أخف ولا وأخف؟ عندها بطن خمسة. ليش؟ أخف الرجل صلاته. بس أخف الرجل صلاته غير يتحدث عن هو لا يتحدث عن نفسه فيكون همزة المضارع من خف. خف أخف. خف الرجل نفسه يعني خفف. نعم. وأخف في الأخرين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجل أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة. هكذا كان شأن عمر أن الناس إذا اشتكوا الوالي يرسل من ينظرون في الشكوى فإن كان الشكوى صحيحا عزل الوالي ووضع مكانه رجلا آخر وإن لم تكن الشكوى صحيحة عزر الناس الذين يشتكون فلا يتجرأ الناس على الولاة بغير حق ولا يتساهل الولاة في أداء الحق وهذه طريقة عمرية للنظر في حال الرعية. لله در. عمر رضي الله عنه الناس يقولون عبقرية عمر ملهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة العمرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية عجيبة جدا لا مثيل له في الدنيا في عام الرمال. نعم. الشيخ في الفتح بضم أول وكسر الخاء هكذا قال. إذا يكون من أخف الرجل صلاته. بس شلون يعني من اللي يتحدث؟ من اللي يقول أخف؟ ها؟ بس لا ما يخالف، بس الحين أخف من إيش؟ ما هو ما هو الماضي؟ أخف يخف. أخف يخف. إيه لكن من اللي يخف؟ رجل أخف صلاته. بس هو يتحدث عن نفسه. ويقول ولا أخف صلاتي. من باب بكر. نعم إذا كان من باب بكر ما في مشكلة. نعم. نعم. ولم يدع مسجدا الا سال عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل حتى دخل مسجدا لبني عبس عبس نعم فقام رجل منهم يقال له اسامه بن قتاده يكنى ابا سعد قال اما اذا نشدتنا فان سعدا كان لا يسير بالسريه ولا يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعذبه بالفتن وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبا على عينيه من الكبر وإنه لتعرض للجواري في الطرق يغمزهن نعوذ بالله من إطالة العمر حتى نرد إلى أرذل العمر ونعوذ بالله من الفقر ونعوذ بالله من الفتن نعم. الشاهد فيه أن أبا إسحاق كنية سعد رضي الله تعالى عنه وليس كنية عمار إن أخطأنا كنية سعد بن أبي وقاص أن أبا سعد رضي الله تعالى عنه كان يصلي الصلاة فيركض في الأوليين إذن يقرأ الفاتحة والسورة ويخف في الأخريين يعني الفاتحة فقط نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والآن أنا بسألكم السؤال ما الفرق بين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبين لا صلاة بطهور إلا بطهور في فرق بينهم؟ ما في فرق. فلماذا نقول أن الفاتحة ليست ركن؟ عجيب والله، يعني شأنهما واحد. فإن قالوا إن الوضوء كما هو قول الحنفية يقولون الوضوء ثبت فرضيته بالقرآن، نقول والقراءة ثبتت فرضيتها بالقرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن أمر، وجاء تفسيره من رسول الله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا تفسير بياني. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصل فانك لم تصل رجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. هنا قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن موافق للفظ الآية فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهي في الصلاة آية المزمل، ولكن هذا يفسر بقول عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إذن المتيسر فاتحة الكتاب، ويبين هذا ما جاء في عند غير البخاري فاقرأ ما تيسر معك من القرآن فاتحة الكتاب وما تيسر. باب القراءة في الظهر. قال حدثنا وجوب القراءة للإمام والمأموم. هنا سؤال مهم، متى يقرأ المأموم؟ المأموم يقرأ كما قال العلماء رحمهم الله، إما أنه يقرأ كما نبه عليه البخاري عن سعيد بن جبير وغيره في جزء القراءة خلف الإمام، إما أنه يقرأ متابعا للإمام مباشرة. يقول الإمام الحمد لله رب العالمين هو يقول الحمد لله رب العالمين، وإما أنه يقرأ كما نبه عليه بعض السلف أنه يقرأ في سكتات الإمام، إذا سكت الإمام سواء كان قبل البدء بالفاتحة أو بعد الفاتحة، لكن الذي يترجح أنه يقرأ مع الإمام. وأما ما جاء من قول شيخ الإسلام رحمه الله أنه نقل الإجماع أنه ما أحد قال بأن الإمام يقرأ خلف الناس يقرؤون خلف الإمام إلا إذا سكت، فهذا الإجماع ليس هذا مراده. مراده رحمه الله أنه لم يقف على قول يقول أن الإمام يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ويترك مجال للمأموم ليقرأ ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، هذا لم يقل به أحد. أما القراءة مع الإمام، القراءة مع الإمام أو القراءة بعد الانتهاء من قراءة الإمام، هذا قال به السلف رحمهم الله. نعم. باب القراءة في الخطبة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان. أبو نعيم عندك؟ نعم. عجيب. في تقديم التأخير عندي. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السند السابق ذكر محمد البشار هو بندار، ويحيى هو ابن سعيد القطان البصري. عبيد الله من هو يا شباب؟ نعم، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري البخاري إذا أهمله في هذه الطبقة فهو المراد. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري وسعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه. لا يشكل عليك يا شيخ خالد، سعيد بن أبي سعيد أحيانا يروي عن أبي هريرة وأحيانا يروي عن أبيه عن أبي هريرة، لا يشكل هذا، ما يمنع أن يكون طالب العلم أخذ من أبيه وأخذ من أبيه عن بعض المشايخ وأخذ عن الشيخ نفسه، هذا يحصل ولا يحصل سماع أحيانا للتلميذ من شيخه. نعم. قال باب القراءة في الظهر. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الاولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية احيانا، كان يقرا في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الاولى وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. يعني المقصود أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة متوازنة، الأولى أطول من الثانية والثانية أطول من ما بعده، وأن هناك قراءة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية فقط. أبو نعيم والفضل بن دكين شيبان والنحوي ويحيى هنا انتبهوا من الآن في طبقة شيوخ البخاري، من؟ أبا بسملة قول. لا مو هنا، هذا هو الفرق. لما يكون لو كان مكان شيبان كان هو القطان، الآن هو شيخ لشيبان النحوي، فصار هو يحيى بن سعيد الأنصاري. نفرق بين الرجال، إذا جاء يحيى في طبقة شيوخ البخاري فهو القطان إذا أهمله، وإذا كان في طبقة شيوخه فهو يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله. نعم. شيخ في الفتح يقول شيبان بن عبد الرحمن. شنو شيبان بن عبد الرحمن نحوي؟ ويحيى بن أبي كثير. إذا نفس الطبقة، يحيى بن أبي كثير اليمامي، أخطأنا. زين، هو نفس الطبقة، طبقة الأنصاري. نعم. شيبان بن عبد الرحمن نحوي، يحيى بن أبي كثير اليمامي. نعم. طيب. شيبان بن عبد الرحمن النحوي بفاتحة الكتاب والسورتين. نعم. يقرأ الفاتحة والسورتين معه. إيه. يعني يقرأ الإنسان والمرسلات. نعم. هذا ترى سنة، هذه سنة منسية. أنا مرة صليت بالناس، الله ما أذكر في الإمارات ولا وين، فقرأت الفاتحة ولم ترى كيف ولله في قريش. فالناس استغربوا كيف يعني سورتين في ركعة واحدة. فلما انتهيت بينت أن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اليوم خلاص سورة خلاص لازم تركها، مو بلازم. نعم. قال حدثنا عمر بن الحص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال بالطراب لحيتك. باب القراءة. يسمع الآية أحيانا يدرك ذلك الحفاظ ولا يدرك ذلك العوام. نعم. باب القراءة في حديث عندك ساقط ما أدري شو. قال حدثنا أبو النعمان، هو أول حديث عندنا في باب القراءة في الظهر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشي لا أخرم عنها، كنت أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر ذاك الظن بك. الحديث اللي مر ذكره هذا الحاج موجود عندك؟ طيب نعم تفضل. ركعتين الأولى. ألا يفهم من ذلك أن الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة ركعة ثانية بعد الفاتحة سورة؟ بل يفهم من ذلك. نعم. الحديث اللي ذكر. إيه له ارتباط في الباء، لأن يعني القراءة في الظهر صلاة العشي عشي من الظهر هذا الشاهد. نعم. العشي صلاة العشي الظهر والعصر. صلاة العشي الظهر والعصر. نعم. باب القراءة في العصر. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر أنه قال قلت لخباب بن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال بالطراب لحيته. بالطراب اللحية إذا كان بعيد، وبسماعي شيء من الآية إذا كان قريب. نعم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانا. وهذا أصرح من حديث السابق. هشام هو الدستوائي، هشام عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، هشام بن أبي عبد الله دستوائي. نعم. هشام عن يحيى وفي الغالب يكون دستوائي. نعم. باب القراءة في المغرب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ ولو صلاة عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. في دلالة على جواز إطالة القراءة في المغرب ولو بمثل المرسلات. نعم. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما مر معنا من قول عمر أنه كان يأمرهم في الصلاة بالقصار المفصل، وهنا ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل قد سمعت النبي يقرأ بطول الطولين. يعني معناها جواز مثل القراءة في المرسلات والطور، هذا جائز، هذا مراده رحمه الله. نعم. باب الجهل في المغرب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. الله قوله سمعت النبي سيقرأ في المغرب بالطور دلالة أخرى على جواز قراءة طوال المفصل في الصلاة. نعم. أبو عاصم الذي مر معنا ذكره في السند السابق عن ابن جريج. من هو أبو عاصم؟ الضحاك بن مخلد. الضحاك بن مخلد. نعم. الشيباني. قال باب الجهل في العشاء. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر عن ابيه عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابن ابي هريره العزم فقرا الى السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد بها حتى القاه. نعم. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى ركعتين بالتين والزيتون. دائما لو تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يقرأ بقصار السور حتى في العشاء وحتى في الفجر، ثبت عنه في الفجر أنه قرأ بالمعوذتين، فهذا الدليل أن العشاء أن الإنسان في السفر يعني كما يقصر الصلاة أصلا في ركعاتها يقصر الصلاة حذفا في قراءتها. ها. حفظتم العبارة؟ كما يقصر الصلاة حذفا في ركعتها أو قصرا في ركعتها كذلك يقصر القراءة حذفا فلا يطيل فيها. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سفر فقرأ في العشاء إحدى ركعتين بالتين والزيتون. باب القراءة في العشاء في السجدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ بها السماء شقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. باب القراءة في العشاء. يعني هنا قد يكون إشكال كيف يعني أبو رافع يقول صليت مع أبي هريرة العتم وقد جاء النهي عن تسمية صلاة العشاء بالعتم. نقول إما أنه لا لا لم يبلغ النهي، يعني لا يترك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أفعال بعض التابعين أو الصحابة، لا يترك يا أخوان إلا في حالة واحدة، ما هي؟ أن يكونوا أطبقوا على تركه. واضح؟ يعني إذا الصحابة أو التابعين أطبقوا على ترك أمر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نتركه، أما إذا يعني مجرد أنهم تركوا فهذا ليس دليلا على جواز ترك الحديث. نعم. فالعشاء لا يسمى العتمة، يسمى العشاء، لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم. نعم. باب القراءة في العشاء. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مشعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. الله أكبر. هنا مشعر هو ابن كدام، مشعر ابن كدام، وعدي بن ثابت هناك جاء مهملا وهنا جاء منسوبا. باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخرين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون أنه قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخرين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذاك الظن بك أو ظني بك. باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلام قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني جرير قال أخبرني عطاء وسمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، ما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. هذا فقه أبي هريرة رضي الله عنه، وهو خير لنا من فقهنا، فهو رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ، شيء اسمه صلاة لا تصح إلا بالقراءة، قراءة ماذا؟ الفاتحة، ما في شيء اسمه صلاة بدون قراءة فاتحة. ولذلك أخطأ من ظن من الحنفية أن صلاة الجنازة لا فاتحة فيها، لا صلاة إلا بفاتحة أكثر، نكرة في سياق النفي عمت كل صلاة. وهنا أبو هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة يقرأ، ثم بيّن أن من الصلوات ما نقرأ فيها سرا، فما سمعنا أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم. إذن الصلوات القراءة فيها منقسمة إلى قسمين، سرية وجهرية. نعم. باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. قالت أم سلمة طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق ذكاوى، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأسرت عليهم شهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأسرت علينا شهب، قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، لما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. يعني فيه دلالة أن الجن يطيرون وأنهم يسيرون، وفيه دلالة أن الجن كانوا يسمعون خبر السماء، فلما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من ذلك، وفيه دلالة أنهم على أديان، منهم النصراني واليهودي والمسلم. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، ولقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. يعني ما جهر نجهر وما سر نسر. نعم. باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون بالصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعي، فركع وقرأ عمر في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني، وقرأ الأحنف بالكهف الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود ب40 آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل، وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين، كل كتاب الله. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معنا، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئ حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها إن أجبت إن أحببتم أن أمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. يعني الحديث الروايات كلها دالة على الجمع بين السورتين في ركعة أمر جائز، والقراءة بالخواتيم يعني ليس من ابتداء السورة أمر جائز، وبسورة قبل سورة أمر جائز، لكن كرهه بعض الفقهاء بعد ترتيب المصحف، وترتيب المصحف إجماعي من الصحابة والإجماع حجة. لكن لو أن الإنسان قرأ ما يقال أنه نكس القرآن. التنكيس المنهي عنه أن يقرأ بعض السورة ثم يقرأ بعضه الأول، هذا المنهي عنه، أو أن ينكس الآيات فهذا كفر إذا قصده الإنسان. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال هل ذكرت المفصل؟ يبدأ من سورة قاف، من سورة قاف إلى قل أعوذ برب الناس، هذا هو المفصل. نعم. فقال رضي الله عنه قرأت فقال هل كهذه الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرين بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. يعني فيه جواز للإنسان، ينبغي أن يقرأ قراءة يفهم هو، ولا يقرأها قراءة سريعة في الصلاة بحيث لا يفهم ماذا قرأ. يعني قراءة في الصلاة ليست قراءة ختمة حتى تكون سريعة، قراءة في الصلاة قراءة تدبر. لذلك ينبغي التفريق بين قراءة الصلاة وقراءة الختمة. الآن نقف على هذا، نصلي ركعتين ثم نرجع. نعم، يعني سورة قبل سورة. نعم، هذا يكره لأنه خلاف إجماع الصحابة. فإن قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أي النساء قبل آل عمران، نقول هذا قبل ترتيب الصحابة الإجماع. يعني بعد ترتيب الصلاة أمشي على ترتيب الصلاة. نعم. بسم الله. تفضل شيخ سلام. اللي هو نعم، من يقول ليس سنة تقريرية؟ هي سنة تقريرية لكن دالة على الجواز، دالة على، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يأتي ما يدل على الجواز. فلما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ذلك جائز، ولكن ما هي السنة الأفضل؟ يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت؟ وأما من قال أن هذه ليست سنة تقريرية فما أدري إذن ما هي السنة التقريرية. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، فبأسانيد حفظكم الله الإمام البخاري قال رحمه الله باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى بن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا بالظهر في الاوليين لام الكتاب سورتين وفي الركعتين الاوليين بام الكتاب يسمعنا الايه ويطول في الركعه الاولى ما لا يطول في الركعه الثانيه وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. نعم. باب من خافت القراءه في الظهر. لكن لو انه قرا في الاخريين بفاتحة الكتاب والسورة أيضا الأمر جائز من حيث الجواز يجوز، بل إن فعل ذلك أحيانا سنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يقرأ في الأخرين أيضا سورة نعم أو قراءة. باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا من أين علمت؟ قال بالضراب لحيته. باب إذا أسمع الإمام الآية. قال حدثنا محمد بن همام المسلم. هنا في الرواية السابقة موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام، الذين يسمون بهمام هم تقريبا يعني أربعة، طبعا هو ليس همام بن منبه لأن همام بن منبه تابع، ولا هو همام والد عبد الرزاق لأن والد عبد الرزاق تابعي، عرفتم كيف؟ يعني ولا هو همام بن الحارث لأنه من الثانية، فيبقى أن يكون همام بن يحيى ابن دينار العوذي. همام بن يحيى ابن دينار العوذي. همام بن يحيى ابن دينار العوذي. باب إذا أسمع الإمام الآية. قلنا لماذا لا يحتمل أن يكون والد عبد الرزاق؟ لأنه تابعي. وهمام بن منبه تابعي بعد، ما يصير. همام بن ابن الحارث من الثانية، ما يصير. فما بقي إلا همام بن يحيى بن دينار العوذي، وهم أربعة. همام. باب إذا أسمع الإمام الآية. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو سعيد. أي طريقة كان شيخنا يعني يعلمنا أن إذا عرفت عدد المسمين بهذا الاسم فلا يشكل عليه، تحفظ الأربعة وتعرف طبقته. مثلا في أي عرفت أن همام المسمون بهمام في الكتب الستة هم همام ابن الحارث، همام ابن منبه، همام والد عبد الرزاق، وهمام ابن يحيى ابن دينار العوذي، فتدرك طبقة كل واحد منهم، ثم تنظر إلى حيث ورد المهمل فتعرف من هو المراد إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب سورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر يسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى. باب يطول في الركعة الأولى. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح. باب جهل الإمام بالتأمين. قال عطاء آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتن لا تفتني بآمين. قال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحطهم وسمعت منه في ذلك خيرا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، يعني يقول آمين يسمعه. وإذا أمن الإمام فأمنوا، هل يمكن أن نؤمن موافقين للإمام إذا لم نسمع تأمين الإمام. مع الأسف اليوم الأئمة لا يؤمنون، وهذا خطأ شنيع. الإمام إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يقول، فيقول الناس وراءه آمين رافعين أصواتهم، فجهر الإمام بالتأمين سنة، سنة لحديث إذا أمن الإمام فأمن، فإن من وافق تأمينه تأمين الملأ، لا يمكن الموافقة إلا بالسماع. وهذا فيه فائدة أخرى، وهي أن الذي يقرأ خلف الإمام فإنه موافق وليس مخالفا. شلون؟ لأنك أنت إذا أمنت وهو أمن، هو أمن أنت أمنت ووافقته، فإذا إذا هو قرأ وأنت قرأته وافقته ما خالفته، ولا يقال أنك خالفته. واضح؟ نعم. فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام، إذن أنت وافقت، فهذه لا تسمى مخالفة. المخالفة أن يقول هو شيء وأنت تقول شيء آخر. شيخ الله تأمينه يعني قرأه الفاتحة مع الإمام، نعم، فانتهى التأمين على الإمام. بالضبط، نعم. يقول انتهى، قال الإمام ولا الضالين، قال هو ولا الضالين، قال الإمام آمين، قال آمين. نعم. نعم، الصواب أنك لو كنت منفرد تقول آمين، حتى لو كنت في صلاة سرية تقول آمين، جهرية تقول آمين. وآمين معناه كما قال عطاء دعاء، يعني اللهم استجب، اللهم استجب. نعم. شيخ لو كان واحد يقرأ الفاتحة وانت تسمع أمن؟ إذا قرأ الفاتحة شخص وانت تسمع، إذا قال آمين أمن وراءه، فإن المستمع تابع للقارئ. نعم. حديث، نعم، على مثل التأمين والأذان. نعم. باب فضل التأمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فيه الدلالة على جواز أن يدعو الإنسان مع الصالحين، فإن دعاء الصالحين مظنة الاستجابة، فإذا دعوت معهم يستجاب لك لأجلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى جليسهم. فلذلك رغب الشارع في أن تكون كلمة آمين منا موافقة لكلمة آمين من الملائكة، ولا يعلم ذلك إلا أنهم لا يؤمنون إلا إذا أمن الإمام. نعم. باب جهل المأموم بالتأمين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيم المجمر عن ابي هريره رضي الله عنه. هذه متابعات لابي صالح ذكوان السمان عن ابي هريره، وفيه فائده عظيمه وهي مغفره الذنب على القول هذا. وقوله فقولوا امين، تامل العباره، ما قال واذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا امين، قال فقولوا امين، دل على التعقيب. ما تقول امين مباشره بعد الضالين، انما اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبدا معه تقول امين. نعم. باب اذا ركع دون الصف. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن الاعلم وهو زياد عن الحسن عن ابي بكرة انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وراكع فراكع قبل ان يصل الى الصف، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. إذا ركع دون الصف، يعني قبل أن يصل إلى الصف ركع، يريد أن يدرك الركعة،

وضع الكف على الركب في الركوع، هذا هو الكف، ويلقم الكف على الركبة هكذا إلقاما، يعني هذه الركبة يمسكها هكذا مفرجة الأصابع، ويمد يده مدا لا يثنيهما. نعم، التطبيق أن يضع يديه هكذا بين فخذيه. نعم، وهو التطبيق ورد عن ابن مسعود. باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد لأصحابه: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصر ظهره. قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما ثنى القيام والقعود قريبا من السواء. قال حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال: حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: ولدي بعثك بالحق فما أحسن غيره، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة لأنه لم يحسن الركوع والسجود. نعم. باب الدعاء في الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. باب ما يقول الامام ومن خلفه اذا رفع راسه من الركوع. قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذيب عن سعيد المقبولي عن ابي هريره انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع واذا رفع راسه يكبر، واذا قام من السجدتين قال: الله اكبر. باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال الامام سميع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. اذن في الصلاه مغفرات كثيره ايها الاخوه، الصلاه فيها اكثر من تقريبا 10 مغفرات ينبغي الإنسان أن يحاول أن يدركها. هذا دلالة على فضل صلاة الجماعة، الإنسان ما يمكن يدرك هذه الفضائل بدون جماعة. من وافق تأمين وتأمين الملائكة، من وافق قوله ربنا ولك الحمد قول الملائكة. ولذلك صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب25 أو 27 درجة. نعم. باب قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: لو قربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قال حدثنا عبد الله بن قنوت في صلاة الصبح قنوت النازلة وليس قنوتا مجردا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا اسماعيل عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه انه قال: كان القنوت في المغرب والفجر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن ابيه عن رفاعه بن رافع الزرقي انه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع راسه من الركعه قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: انا. قال: رايت بضعه و30 ملكا يبتدرونها، اي يكتبها اول؟ هذا الباب ورد البخاري دلاله على ان انه بعد ربنا ولك الحمد هناك اذكار اخرى وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمجال واسع فيه الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وفيه جواز الدعاء دعاء القنوت في هذا الوقت يعني بعد الرفع من الركوع. نعم. باب الاطمئنان أو باب الطمأنينة. الطمأنينة، باب الطمأنينة في خطأ في بعض النسخ مكتوب باب الأطمأنينة، لا باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد: رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال: كان أنس ينعت صلنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع بين سجدتين قريبا من السواء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال: كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فانصب ثنية قال: فصلى بنا صلاة شيخنا. ثم رفع رأسه فأنصب. إيش؟ فأنصت عندنا يقول كذا ضبط فأنصب في اليونينية وضبط القسطلاني بوصل الهمزة تشديد الباء من الانصباء. غريب، يعني المقصود أنه ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصت هنية، يعني سكت ما عرفوا ماذا قال، هذا المقصود. أما فأنصب هنية يعني وقف ناصبا بدون شيء، يمكن من النص. نعم. وهو إقامة الصلب. الحافظ يشرح على الترجمة. نعم. كل حافظ يشرح على فأنصب. نعم. على كل حال لو كان فأنصب فمن النصب وهو الوقوف صلبا. نعم. وشرح في نسخة فأنصب. آه زين خلاص. إذا في نسخة فأنصب في نسخة فأنصب. قال: فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهى. باب يهوي بالتكبير حين يسجد. قال نافع: أبو يزيد هذا اللي هو شيخهم أو إمام مسجدهم، ها أبو بريد في بعض النسخ أبو يزيد عم ابن سلمة الجرمي. عندك أبو يزيد ولا أبو بريد؟ نعم أبو بريد اسمه عمرو بن سلمة الجرمي. نعم. قال: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتين. قال: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أبو سلمة عبد الرحمن أن أبو هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فاق إن كانت هذه لصلاته حتى فاق الدنيا. قول ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه، الأمر في ذلك واسع، وضع يديه قبل ركبتيه، وضع ركبتيه قبل يديه، الأمر واسع، المهم أنه لا يبرك كما يبرك البعير، لا يلقي بنفسه إلقاء، هذا هو المنهي، المنهي. لذلك جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يضعون ركبه قبل أيديهم، وجاء عن بعض الصحابة كابن عمر أنه يضع يديه قبل ركبته، جاء ابن مسعود أنه يضع ركبته قبل يديه، هذا مو تعارض، لا، هذا فيه دلالة أن الأمر واسع، ولكن المهم أن لا يلقي بنفسه إلقاء كما يلقي البعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك كما يبرك البعير، فالنهي عن صورة البروك وهو الإلقاء. نعم. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش ابن أبي ربيع والمستقافين من المؤمنين اللهم اشد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. قال حدثنا عبد الله وقال حدثنا علي بن عبد الله مضر يرجعون إلى عدنان مضر يرجعون إلى عدنان والمقصود هنا بأهل المشرق يومئذ من مضر يعني كل الذين يكونون في مشرق المدينة كانوا مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من أهل الطيب فهم في مشرق النبي صلى الله عليه وسلم أو من جهة القصيم فهم في مشرق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرس ربما قال سفيان من فرس فجحش شقه الأيمن دخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده قل ربنا ولك الحمد إذا سجد فاسجدوا قال سفيان كذا جاء به معمر قلت نعم قال لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن فلما خرج من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. كون يعني الجرح وقع في ساقه الأيمن أو كان يعني الأيسر هذا ما يضر. نعم. لكن كونهم يقولون وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن فيه دلالة على أنهم حفظوا. باب فضل السجود. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة ويقول من كان يعبد شيئا فليتبع فمنهم من يتبع الشمس منهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقون فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتي ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيت شوك السعدان؟ قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. يعني مثل شوك السعدان في الصور شوك مدور وعليه أطراف مسننة لكنها في الحجم لا يعلم قدرها إلا الله. نعم. تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمل ومنهم من يفضل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا منك من كان يعبد الله يخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود يخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا ويصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السير ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتي فيعطي الله فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، إذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا ربي قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا ربي لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتي لا أسأل غير ذلك. ويعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله وليسكت. فيقول: يا ربي أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول: تمنى. فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل: من كذا وكذا أقبل. يذكره ربه حتى إذا انتهى فيه الأماني قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله: لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. الله أكبر. الشاهد في الحديث فضل السجود، فإن موضع السجود لا يحترق في النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من باب يبدي طبعيه ويجافي في السجود. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني بكر بن المضاف عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرد بين يديه حتى يبدو بياض الطيب. قال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة الأحمر. يعني يبدي الطبعين، يبعدهما هكذا، لا يلصقهما بالبدن. نعم. باب يستقبل بأطراف ابن هرمز هو نفسه الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. نعم. باب يستقبل بأطراف رجليه قبلة. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقف في الصلاة ورجلينك هكذا، ها؟ ولا هكذا، إنما هكذا استقبل بأطراف رجليك القبلة. نعم. يبدي طبعين. إيه، كنا الطبعين يعني لا يلصقهما هكذا، يبديهما، يظهرهما هكذا. نعم. شيخنا، أطراف رجليه في القيام والسجود إيش؟ يعني يستقبل بأطراف رجليه القبلة. نعم. القيام والسجود. في كل، في القيام، في السجود، في الركوع، في كل وقت أطراف القدمين إلى القبلة. إلا في التشهد، حتى في التشهد إذا جلس مفترشا يجعل أطراف الأصابع إلى القبلة. باب إذا لم يتم السجود. قال: حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسن. وقال: لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دلالة على عظيم أهمية الطمأنينة في السجود. نعم. قال: باب السجود على سبعة أعظم. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا بالجبهة واليدين والركبتين والرجلين، ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. سبعة أعظم، تأمل هذه الرواية توضح معنى سبعة أعظم. سبعة أعظم لأن كل قدم عضو، هذه اثنين، وكل ركبتين عضو، هذه أربع، وكل يدين عضو، هذه كم؟ ست. كل عظم عظم. أما الجبين والأنف عظمة واحدة، عظمة واحدة متصلة، فلذلك قال سبعة أعظم، ما في فصل بين الأنف وبين الجبين، عظمة واحدة هي عظم الجمجمة. نعم. باب فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى جفاته وأنفه، فهذه سبعة أعظم لا بد من السجود عليه. نعم. نعم. لا نكف لا نجمع. بعض الناس إذا جاء يصلي يجمع ثيابه، يحطهم بين رجلينا بين يدينا، هذا منهي يعني. أو على بعض اصطلاح العلماء أن الإنسان يكون من عادته يكون مسدل العمام هكذا، إذا جاء في الصلاة يكفها. لا، خليك على عادتك، إيش عادتك كذلك تكون، لا تغير عادتك. أو تكف ثوبا تجي للصلاة وترفع الأكمام أو أكمام اليدين أو الرجلين. نعم. شيخنا يدخل في كف الثوب إذا سجد يرفع ثوبه شوي؟ أي نعم، يدخل فيها، يدخل أن بعض الناس إذا سجد يرفع ثوبه قليلا، هذا يدخل في كف الثوب وهو المراد. نعم. ولا شعر، ولا تكف الشعر. إنسان عنده شعر طويل إذا جاء عند الصلاة يجي يربطهم وراء، لا، خليه مثل ما هو. قال حدثنا آدم قال حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب وغير كذب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. هذا فيه دلالة أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام. باب السجود على الأنف. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبي العباس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيدي على أنفي واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. قال حدثنا موسى قال حدثنا حمام عن يحيى عن ابي سلمه انه قال انطلقت الى ابي سعيد الخدري فقلت لا تخرج بنا الى النخل نتحدث، فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليله القدر؟ قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الاول في رمضان، اعتكفنا معه فاتاه جبريل فقال ان الذي تطلب امامك فاعتكف العشر الاوسط، فاعتكفنا معه فاتاه جبريل فقال ان الذي تطلب امامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحا حتى 20 رمضان، وقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فاني اريد ليله القدر واني نسيتها، وانها في العشر الاواخر في وتر، واني رايت كاني اسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين الماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبتي تصديق رؤيا. القزعة هي السحابة الصغيرة التي لا تمطر في العادة، القزعة تسمى، وهي في اصطلاح بعض العلماء الحديث يسمونها مثل سحابة الصيف يعني. نعم. باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد أنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقلو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. هذا جاز مع أنها ضم الثياب لا يجوز، لكن يجوز لأجل حاجة، وهو مثلا إنسان جاء في الصلاة ولابس بنطلون وقميص، خاف إذا ركع أن قميصه يرتفع فتظهر شيء من عورته عند بنطلونه فمسكه، هذا يجوز. نعم. أيوة. هذا الراوي عنه يقول هذا الكلام، هو حديث واحد أصلا، حديث واحد مثل البخاري إيش جزأه. نعم. قلنا أن هذا تعديل من الراوي أنه لا يخطئ. باب لا يكف شعرا. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار الطاووس عن ابن عباس انه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. باب لا يكف ثوبه حتى المرأة لا تكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، هذا عام للرجال والنساء. فإذا كانت المرأة شعرها مسدلا فلا تأتي لأجل الصلاة وتربط، تترك شعرها كما كان. نعم. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عم طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. انتبهوا، كف الشعر والثوب منهي داخل الصلاة، هذا ما في إشكال، ومنهي للصلاة وهذا خارج الصلاة. يعني واحد يجي يقول لك يا أخي أنا رافع لكف قبل لا أدخل الصلاة، أقول ليش رفعت؟ عشان الصلاة منهي. انتبهتم؟ بعض الناس يجي يرفع أكمام البنطلون لأجل الصلاة، نقول لا هذا منهي، إما أن تتركه كما كان. فكف الشعر للصلاة وفي الصلاة منهي، للصلاة وفي الصلاة منهي. نعم. إذا كان مسبل فرفع إزاره، هذا شيء آخر. إذا كان مسبل يجب عليه أن يرفع إزاره، يجب. نعم. للصلاة يرفع، يرفع الصلاة لأنه محرم، الإسبال محرم. فلو أنه استطاع أن يترك هذا المحرم ولو ساعة فخير له، أن يصلي بلا إسبال خير له. نعم. قد قال صلى الله عليه وسلم لرجل مسلم إزارة، قال اذهب فتوضأ فإنك لم تصل، فأمره بإعادة الوضوء لعله ينتبه فيرفع إزاره. في أبي داود بسند متكلم فيه لا صلاة لرجل مسبل إزارة. نعم. ما يضر إذا كان معتاد، ما يضر من عادته هذا لا يضر، لكن لا يكف الشم لا للصلاة ولا في الصلاة. باب التسبيح والدعاء في السجود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. الله أكبر. التسبيح جائز بالصلاة إذا مررت بآية فيها يعني تنزيه الله، مثل ما اتخذ الله من ولد تقول سبحانك، ها تقول مثل قالوا إله مع الله تقول سبحانك، هذا أمر جائز. أو تبين التعظيم مثل وهو الغفور الرحيم تقول تبارك ربنا، هذا أمر جائز. الإسناد هذا كلهم مهملون يا شباب، يلا عشان ننشر، ها كلهم إيش مهملون، ما في ولا واحد منهم منسوخ. مسدد يحيى سفيان منصور معتمر، لا منصور هذا منسوب. طيب بس واحد منسوب، مسدد من هو؟ ابن مسرع. طيب ويحيى ابن سعيد القطان البصري، سفيان سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. طيب ومسلم ابن الصبيح عن مسروق ابن نجدة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. نعم. نعم. أحسن. أليس الله بيحكم الحاكمين؟ فالتسبيح والدعاء جائز في الركوع في السجود في القيام. فلو ما قرأ الإنسان أليس الله بيحكم الحاكمين، فيقول الإنسان بلى هو أحكم الحاكمين، هذا أمر جائز. يعني أصلاً هذا من من من التفاعل مع القرآن. فإن قال قائل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا يلزم أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع تسبيح أن يكون سبح حتى نسبح إحنا، لا يلزم هذا، لأن ثبوت الفرد دليل على ثبوت العموم. الصلاة في الصلاة، في الصلاة خارج الصلاة أيا كان. نعم يقول بلى في نفسي، نعم والإمام يقول في نفسي بلى، مو بس المأموم حتى الإمام أيا كان. التسبيح والتحميد وجواب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلق. لو جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال محمد رسول الله فقال الإمام في نفسه صلى الله عليه وسلم، قال المأمون في نفسه صلى الله عليه وسلم، أمر شهي الله وملائكته يصلون على النبي. ها؟ الله وملائكته يصلون على النبي. نعم. إذا قرأ الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فوقف الإمام هنيهة ثم قال في نفسه اللهم صل على محمد، وقال المأموم كذلك ما ينكر هذا. شيخ الجنة والنار، الاستهاب من الجنة والنار أيضا في النار فقط. كيف؟ الاستهاب لا لا لا في الفرض والنفل، في الفرض والنفل، التسبيح والدعاء في الصلاة في الفرض والنفل. نعم. باب المكث بين السجدتين. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابه ان مالك بن الحويرث قال لاصحابه الا انبئكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وذاك في غير حين صلاه، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع راسه فقام منيه ثم سجد ثم رفع راسه منيه فصلى صلاه عمرو بن سلمه شيخنا هذا. قال ايوب كان يفعل شيئا لم ارهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن البراء رضي الله عنه انه قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين سجدتين قريبا من السواء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال اني لا آل ان اصلي بكم كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان انس يصنع شيئا لم اركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. الحديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه فيه دلالة على المكث بين السجدتين قريبا من السجود، وفيه دلالة على جلسة الاستراحة. باب لا يلتئس ذراعيه بالسجود. وقال أبو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. غير مفترش يعني ما يحط يدين هكذا يفترشهما، يكون الكوع والذراع كله على الأرض، ها؟ ولا يكون قابضهما يقبضهم على جسمه هكذا، وإنما يسجد قابض الأصابع هكذا على الكف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب. باب كل صوره فيها تشبيه بالحيوانات فالانسان منهي عنه في الصلاه. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم لها. قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا خالد بن الحذاء عن ابي قلابه انه قال اخبرنا مالك بن الحويرث الليثي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. اذا فيه جلسات الاستراحه. نعم. باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعه. قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن انه قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال اني لا اصلي بكم ما وما اريد الصلاه، ولكن اريد ان اريكم كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ايوب فقلت لابي قلابه كيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاه شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمه. قال ايوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير واذا رفع راسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. ظن بعض الناس أن هذه الجلسة لكونه شيخا، والأمر ليس كذلك. جلسة الاستراحة هي سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث انه قال صلى لنا ابو سعيد فجار بالتكبير حين رفع راسه من السجود وحين سجد وحين رفع راسه وحين سجد وحين رفع وحين قام من ركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يجهر. قال حدثنا سليمان بن حاطب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران قد صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من ركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بيده فقال قد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. يعني مراد البخاري ذكر كلام أم الدرداء وهي الصغرى. أم الدرداء الصغرى تابعية وليست صحابية وكانت فقيها من فقهاء التابعيات. يريد البخاري الرد على من فرق بين صلاة الرجل والمرأة. لا فرق بين صلاة الرجل والمرأة، الأصل أنهما سواء حتى يأتي نص يفرق. نعم. كيف؟ هي ما يضر، ما يضر ما دام متسترة في جلبابها، وش المانع؟ نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله انه اخبره انه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة اذا جلس ففعلته وانا يومئذ حديث السن. فناني عبد الله بن عمر وقال انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقلت انك تفعل ذلك؟ فقال ان رجلي لا تحملان. طبعا أم الدرداء في اختلاف في اسمها، لذلك من هي مشهورة بكنيتها أم الدرداء الصغرى. أم الدرداء الصغرى تابعية روى لها الجماعة. أما أم الدرداء الكبرى وهي زوجته الأولى فهي صحابية ولكن ليس لها رواية. نعم. قال حدثنا يحيى بن مكرم قال حدثنا ليث عن خالد عن سعيد بن عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء. وحدثني ليث عن يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن عن محمد عن محمد بن عمرو بن حركات عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه واذا رفع واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصل ظهره إذا رفع رأسه استوى ثم يعود حتى يعود كل فقار منهم حتى يعود كل فقار مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترج ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد ابن أبي حبيب ويزيد من محمد ابن حلحلة وابن حكاتم ابن عطاء قال ابو صالح عن ليس كل فقال. وقال المبارك عن يحيى بن ايوب قال حدثني يزيد بن ابي حبيب ان محمد بن عمرو حدثه كل فقار. كل فقار يعني كل من فقار الظهر يعود الى مكانه سواء كان في الركوع او في السجود او في القيام. نعم. واحفظوا اسم محمد بن عمرو بن حلحلة لأنه يأتي محمد بن عمرو هكذا بدون حلحلة كثير. نعم. قال باب من لم يرى التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة المولى ربيعة ابن الحارث أن عبد الله بن بكية وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في ركعتين الأولين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما وكبر وجاءت فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. من لم يرى التشهد الأول واجبا يعني ركنا ولا هو واجب مقصوده رحمه الله واجبا يعني ركنا وهذا فيه دلالة أن الأركان لا تترك حتى مع النسيان. لو كان ركنا لعاد النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولما لم يعد دل أنه ليس بركن وإن كان واجبا وهذا فيه دلالة أن الأمور المفترضة

قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال سألت أبا سعيد الخدري فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. باب عندنا قال أبو عبد الله رأيت الحميدي شيخه المكي عبد الله بن الزبير يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ماء وطين فأبو سعيد رأى ذلك الماء والطين دلالة أنه ما مسح. نعم الشيخ التعليق على الحاشية لما مر الحديث قبل ما ذكر هو حقه أن يوضع بعد الحديث لكن هنا عندنا في النسخة قبل الحديث حقه أن يوضع بعد الحديث. باب التسليم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا زوري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القبر. يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم لأجل انصراف النساء حتى الآن مثلا لما يكون في درس النساء موجودات مثلا فينبغي للمحاضر أن يتريث ولا يخرج مباشرة حتى يخرج النساء ثم يخرج الرجال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنصرفوا حتى أنصرف وكان يأمر بها. هنا رواية هند عن هند لا يشكل عليكم هند بنت الحارث أن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية المخزومية الأولى هند بنت الحارث والثانية أم سلمة واسمها هند هند بنت أبي أمية المخزومية. باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنه يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن ربيعة عن عتبان قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا حين سلم. نعم حين سلم أي وقت ما سلم دون تأخير. نعم. باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر الزهري قال أخبرني محمود بن ربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دم كان في داره. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقومي بني سالم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيولة تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال أفعل إن شاء الله. فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتي فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام فصلينا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. باب الذكر بعد الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن مسلم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج. وش وجه الشاهد في باب من لم يرى رد السلام على الإمام اكتفى بتسليم الصلاة؟ ها؟ وش وجه الشاهد فيه؟ اكتفوا بسلام ايش؟ الصلاه. وسلمنا حين سلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وسلم لماذا لم يرد عليه السلام؟ يقول باب من لم ايش عندك الباب؟ باب من لم يرى رد السلام على الامام. الإمام لما قال السلام عليكم هل ردوا عليه ولا ما ردوا؟ ها؟ أنتوا الحين تردون على الإمام ولا ما تردون؟ إذن لا هذا مراد البخاري أنه لا إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله المأمومين لا يقولون عليكم السلام، وإنما يقولون السلام عليكم ورحمة الله، هذا المقصود. واضح ولا ما واضح؟ يعني لا ينبغي لنا أن الإمام إذا قال السلام عليكم ورحمة الله نقول له عليكم السلام، هذا ما ثبت. باب من لم يرى رد السلام على الإمام. إذن ماذا نفعل؟ نكتفي بتسليم الصلاة كما هو يسلم، نحن نسلم بس. واضح؟ نعم. باب الذكر بعد الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. لماذا كان يعلم إذا انصرفوا بذلك؟ لأنه كان في مؤخر الصلاة مع الصبيان، وكان أولو الأحلام والنهى هم الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأون بالتسبيح والتكبير والتهليل فيسمعون هذا. أو أن ابن عباس كان صغير السن لا يصلي، 7 سنوات عمره، فلا يعلم متى انصرفوا من الصلاة إلا إذا سمعهم يذكرون الله. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال. سفيان عن أبو معبد مباشرة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو معبد. ويش عندنا زيادة عمرو. لأن سفيان ما أدرك أبو معبد، ترى سفيان ما أدرك أبو معبد. نعم. قال حدثنا عمرو وابن دينار المكي قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو. أيوة أحسنت. قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. يعني معناها أن لو قلنا سفيان عن أبي معبد صار منقطع، انتبه، والحديث متصل. كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. شلون يعني بالتكبير؟ يعني يقول الله أكبر الله أكبر، مو معناها أنه مثل ما يفعل مشايخنا من أهل الحديث في الهند أنه إذا سلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول الله أكبر. لا، ليس هذا المراد. المراد أنه يعرف أنهم انصرفوا من الصلاة بالتكبير والتهليل والذكر. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا وعندك زيادة قال علي حدثنا سفيان عن عمرو قال كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس. قال علي واسمه نافذ، اكتب هذه العبارة. قال علي اللي هو ابن المدين حدثنا سفيان عن عمرو شيخه ابن دينار المكي قال كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس. قال علي واسمه نافذ. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذهب أهل الدثور بين الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال أنا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعد ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خيرا من أنتم من وكنتم خيرا من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 اختلفنا بيننا فقاء لا بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 رجعت لي فقال تقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. قال حدثنا محمد بن يوسف في فضل الأذكار بعد الصلاة وفضائلها جمة يا أخوان، فضائل الأذكار بعد الصلاة جمة أكثر من 30 فضيلة للأذكار. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن الرابي كاتب المغيرة بن شعبة قال أما علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت لا معطي لما منعت أنفع ذا الجد منك الجد. قال وقال شعبة عن عبد الملك بهذا عن الحكم عن القاسم بن مخيرة عن مراد بهذا وقال الحسن الجد غنى أي ولا ينفع ذا الغنى منك غناه. نعم. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قال حدثنا مسلم صفات التسبيح والتكبير والتهليل ست صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ووردها الإمام مسلم في صحيحه مجموعا. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. قال حدثنا عبد الله بن مسافة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كهانة من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطعنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال بأنه كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال حدثنا عبد الله أنه سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس أنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شقر الليل ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا إنكم لن تزالوا في صلاة من فرقتم الصلاة. باب في الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال أنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع أنه قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولا يمسح. يعني مكث الإمام في مصلى بعد السلام لأجل الأذكار هذا وارد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يتنفل في مكانه؟ يقول أنه يروى عن أبي هريرة يذكر أنه قال لا يتطوع الإمام في مكانه لكنه لا يصح، وهذا فيه دلالة أن البخاري إذا روى شيئا بصيغة التضعيف فإنه إذا كان ضعيفا عنده يبين أنه لا يصح. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى الله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وقال ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها قالت كان يسلمهم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن موسى عن هشام أخبرته هند الفراسية وقال عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند الفراسية وقال الزبيدي بعض النسخ أخبرنا يونس عن الزهري حدثتني هند القرشية، والذي يظهر الله أعلم أن ما في تعارض بين فراسية وقرشية، كونها فراسية لا يعني أنها ليست قرشية. نعم. وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد ابن مقداد وهو حليف بني زهرة وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن زهري حدثتني هند القرشية وقال ابن أبي عتيق عن زهري عن الهند الفراسية وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد قال حدثت يحيى بن سعيد أنه قال حدثه علي بن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما في تعارض بين هذه الروايات لأن هند بنت الحارث يقال لها الفراسية وهي قرشية، واضح؟ نعم. يعني هي فراسية وقرشية مثل ما نقول عن عمر عدوي قرشي. نعم. قال باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يوسف عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسجدا فتخطى رقاب الناس إلى بعض التجار نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت فقال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ذكرت شيئا من تبر عندنا فقال صلى الله عليه وسلم ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. التبر هو الذهب الذي لم يصاغ بعد يسمى تبرا، فإذا صيغ فهو بحسب ما صيغ. نعم. باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويغيب على من يتوخى أو من يعمل الانفتال عن يمينه. قال ما معنى الانفتال عن اليمين والشمال؟ يعني الإمام إذا صلى كيف يلتفت؟ يلتفت من جهة اليمين أو من جهة الشمال؟ واضح؟ يعني الإمام من أين ينفتل؟ أو المأموم إذا انفتل من صلاته من أين ينفتل؟ من اليمين ولا من اليسار؟ الأمر فيه واسع. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أسد بن قال قال عبد الله لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمين. قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. باب ما جاء في الثوم النيء والبصري والكراث. باب ما جاء في الثوم النيء والبصري والكراث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال قد يقول قائل كيف يقول مسجدنا وهو في خيبر ما في مسجد؟ لا مكان، أي مكان مصلانا اجتماعي مكان الجماعة، فدل أن الذي أكل الثوم والبصل لا يحضر الجماعة سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، ولا يجوز أصلا للإنسان أن يتعمد أكل الثوم والبصل ويقول أنا خلاص أنا ما بيروح المسجد إلا لحاجة. ما هي الحاجة؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم من جوع، وأضيف إليه أيضا أو غيره يعني مرض أضيف إليه هنا. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل من الجوع على عذر ولا مو عذر؟ عذر، أو غيره يكتب مرض، أو ليس من أهل الجماعة كالنساء بتخلي زوجتك تأكل البصل ولا ثوم ولا كراث. نعم. قال عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما وراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه. نتنه إلا نتنه. على كل حال هو إذا أكله نيئا أصبح له نتنة، وإذا أكله مطبوخا لم يكن له رائحة فلا يضر. إذا أكلت الثوم البصل مطبوخا فإن رائحته تقتل، يعني في رائحة لكن ليست كرائحته نيئا. نعم. وقال لذلك يقول العلماء من أكل الثوم والبصل يأكل وراءه النعناع. نعم. وقال أحمد بن صالح وهب أتي ببيثر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات. مرة ثانية أنت حين تحديت الحديث قلت حديث سعيد بن عفير بعد شوي. طيب ماشي. وقال أحمد بن صالح أتي ببيثر قال ابن وهب يعني لا لا لا أتي ببدر. نعم. أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات. ولم يذكر الليث وهو صفوان. يعني بدر اسم يطلق على الطبق. ها بدر أتي ببدر نوع من أنواع الطباق يسمى بدرا مو منطقة بدر. نعم. قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات ولم يذكر الليث وابو صفوان عن يونس قصة القدر فأدري هو من قول الزهري أو في الحديث. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن شاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيتي وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل فإني أناجي من لا تناجي دل على جواز أكل البقول والثوم والبصل والحراس إذا كان مطبوخا أما كون النبي صلى الله عليه وسلم تعافى عن ذلك فهذا لمغزى خاص. نعم. يمكن تكون هذه الرواية فيها قلب وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر يمكن يكون أتي بقدر تكون مقلوبة يعني مصحفة. شوف إيش قال الحافظ لأن الرواية السابقة أتي بقدر وقول التابعي زعم جابر بن عبد الله هذا مو معناه تكذيب ترى هاي طريقة من طرق أهل الحجاز في التحمل زعم يعني أخبرنا بذلك وإلا في الحديث جاء من رواية ابن عمر وأنس فلم ينفرد به جابر. نعم. الشيخ يقول قوله ببدر بفتح الموحدة وهو الطبق سمي بذلك باستدارته تشبيه له بالقمر القمر عند كماله يعني ما ذكر أنت الصحيح. لا. طيب إذن يكون قدر وبدر القدر معروف شيء يطبخ فيه وأما البدر فطبق يؤتى فيه بالطعام. نعم. وجود ها؟ وجود كلام في إيش قال؟ يقول أخرجه مسلم عن أبي الطاهر وعمله لهما عن المواد فقال بقدر بالقاف ورجح جميع الشراح وغير أحمد بن صالح لكون المواد فسر البدر بالطبق فدل على أنه حدث به كذلك. أي جميل. زعم بعضهم أن نفضة بقدر تصحيح أنها تشعر بالطبخ قد ورد بإذن الأكل البقول مطبوخة بخلاف الطبق فظهره أن البقول كان فيه نيل. جميل. نعم. إذن ما دام الراوي فسر البدر بأنه طبق فيه خضروات إذن كلمة غريبة. نعم. مستخدم هذا عندكم بدر؟ ما أظن أحد يعرف طبق اسمه بدر. نعم. نعم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل أنسا ما سمعت من النبي ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا ولا يصلين. نعم. شيخ عندي أول. نعم. باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. قال حدثنا المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبية قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأما وصفوا عليه فقلت يا أبا عمرو من حدثك فقال ابن عباس. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلف. قال حدثنا علي بن عبد الله قال اخبرنا الحديث السابق حديث الشعبي عن ابن عباس فيه دلاله على اهميه الصفوف حتى في الجنائز وحديث الغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلف يعني هذا الصحيح أنه على الوجوب، ولكن هل يحمل يوم الجمعة على خصوصه أو يوم الجمعة على أسبوعه؟ فإن قلنا على أسبوعه فلا إشكال، إن قلنا على خصوصه ففيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن توضأ فبها ونعمت، لما قال أنس: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم البرد وأن الغسل قد شق جلودنا في الشتاء، فقال: من توضأ فبها ونعمت. نعم. حديث من غسل أو اغتسل يقوم فيه استحباب الجماعة وكذا عشان صحيح قبل، نعم يمشون مشي يعني فيه نساء وكذا، أين حتى لا يعني تكون نفسه ملتفتة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بنت عند خالتي ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان لبعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويظلله جدا، ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساري فحولني فجعلني عن يمين، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو: إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: حدثني إسماعيل قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتهد فيه أن ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة وهو صبي دون الحلم، يجوز للإنسان أن يقيم الجماعة بالصبية. نعم. قال: عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما صنعته فأكل منه فقال: قوموا فيصلي بكم. فقمت إلى حصير ألاقى لسد من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. جواز إمامة بالصبيان والنساء. نعم. شيخ، ركعتين نافلة؟ نافلة. يجوز للإنسان يصلي النافلة في بيته ومع إخوانه لكن من غير تداعي. أيضا تقف المرأة خلفه، لو أنت وزوجتك مثلا فاتتك صلاة الجماعة تصلي متقدما وهي خلفك. نعم. نعم. صف وحده كما هنا صفت هي وحده. نعم. جواز يعني الصبيان والنساء. نعم، جواز الإمامة بالصبيان. شيخ، عندي سؤال دائما يرد عليه: صلاة الجماعة في غير المسجد هل لها أجر 25 حسنة أو 27؟ نعم، صلاة الجماعة في غير المسجد لها أجر، لكن ليس أجر 25 ولا 27. ما أجرها؟ أجرها أن أسقط عنك الواجب، لأن الجماعة واجب، هذا أجرها. أما هل أجرها أجر المسجد؟ الجواب لا، لأن المسجد لها أحكام خاصة هي التي من أجلها زيد ووصلت الأجر إلى 25. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس يمشي إلى غير جدار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان تقطع ودخلت بالصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عياش: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم. غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى. كيف ترون أن الصحابيات كن حريصات على الجماعة؟ ليش اليوم يعني ما في جماعة للنساء؟ لعل تركهن الجماعة سبب لفساد كثير من الأمور. فإن قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصلاة في البيت، يعني هذا إذا كانت شابة وتخشى الفتنة، ما الأصل في النساء أنهن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان وقال حدثني عبد الرحمن بن عاكس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا ما كان منه ما شهدته، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند داري أتى العلم الذي عند داري كثير بن الصلت، ثم خطب ثم أتى الناس وعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتسبحن. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال ورجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكان منه ما شهدته، يعني من صغري. أتى العلم الذي عند داري كثير من الصلت، ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى العيد، والعلم يعني الشاخص، العلم يعني الشاخص والعلامة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء. نعم. باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغرس. يعني ذلك جائز، يعني أن ذلك جائز. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر، نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق يا ثلث الليل الأول. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حضرة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهم. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب انتظار النساء قيام الإمام العالم. باب انتظار الناس. باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى من الرجال ما شاء الله، إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حاء وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن شعيب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فيصير النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغرس. قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ألا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أشق على أمي. الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، كراهية أشق على أمه، فيه دلالة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء ولمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعنا؟ قالت نعم. لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، ها هذا استنباط وفقه منها رضي الله عنها، ولكن هذا مدفوع ولا يسلم لها ذلك. لماذا لا يسلم لها ذلك؟ لأن الشرع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لهن بالصلاة في المسجد الله يعلم ماذا سيحدث، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما وضع ضوابط، قال من تبخرت أو تعطلت فلا يشهدن مصلانا، وقال إذا خرجت إحداكن فلتخرج تفيلات، تأمل، وقال إذا خرجت إحداكن من الليل فلتستأذن. إذن في ضوابط، نعم. أما المرأة إذا خرجت وهي قد أحدثت فعلى قول المؤمنين وهو الصحيح أنها تمنع لا لذاتها وإنما لإحداثها، تمنع من الصلاة والخروج إلى الصلاة، تمنع من الخروج إلى الصلاة لإحداثها. نعم. باب صلاة النساء خلف الرجال. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عندي بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قال ترى والله قال ترى نرى والله أعلم. قال يعني القائل هو الزهري، ما هو أم سلمة، القائل هو الزهري. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نعيم عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقلت يتيم خلفه وأم سليم خلفنا. قال باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن عبد الرحمن بن قاسم عن نبينا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في غلس فينصرف نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. باب صلاة النساء خلف الرجال. قال حدثنا أبو نعيم هذا مكرر لأنه مر باب صلاة النساء خلف الرجال، فهذا هذه مكررة وليس في النسخ المعتمدة، ولذلك لا يحتاج إلى أن نقرأ لأنه نفسه. نعم. حديثين مع بعض كيف؟ حديثين باب حديثين نفس الحديث، ما في يعني في شيء جديد اقرأ شوف نفس حديث أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام النساء حين يقضي تسليمه نفس، وبعدين قول أم سلمة نفس في حديث أنس. كيف؟ نعم، ما في داعي لك التكرار، لعلنا نقف على هذا وإن شاء الله نقف السبت القادم والذي بعده، السبت القادم والذي بعده، يعني أسبوعين نتوقف عن البخاري، وإن كنت في شوق من البخاري لكن ماذا نفعل؟ شيخ الاسم حديث بن عباس دل على أن سترة الإمام سترة المأموم غير الجدار، مو معناته أن ما لا سترة، سترة غير الجدار، هو ما رأى عنزة كما هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم. أي الغلس يعني آخر الليل، أي ظلمة الليل آخره. سبحانك اللهم وبحمدك.